ميسر العمل به، ميسر دبره، ميسر كل ذلك كله. قال بعض السلف: هل من قارئ للقرآن فيعان عليه؟ هل من متفقه فيعان على فقه القرآن؟ فالتقوى في القرآن ميسر. قال بعضهم: ما كان كل السابقة إلا يحفظ الأنبياء وإلى الأنبياء أو من أو أقارب أو أصحابهم قريبون منهم. أما القرآن فيسر الله حفظه لكل أحد، فمن طلب وجده. لكن ينبغي أمور: الإخلاص لله لتعلمه بأن يكون القلب تعلمه وتقوى وجه الله والدار الآخرة. ثانيا: الجد والاجتهاد في ذلك وعدم الكسل. ثالثا: أن تكرره وتعاد تلاوته. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي نسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فمن صدق الله بنيته وأخلص لله وجد واجتهد وعلم الله ذلك منه، فإن الله سيعينه وييسره له. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.